بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لا زال الحديث متصلا في بعض الأصول التي يجب أن يقوم عليها بنيان الشخصية المسلمة الواعدة التي تريد أن تقدم شيئا لدين ربها سبحانه. فتحدثت معكم في اللقاء الفائت عن الاعتقاد، وأن أول سمة من الشخصية المسلمة أن تكون صاحبة اعتقاد. السمة الثانية أنه لابد للمسلم أن يكون متزنا، وهذه مسألة مهمة جدا، مهمة جدا مسألة الاتزان. لو أردت أن أبين لكم الاتزان بأمر عملي، وليكن هذه الورقة مثلا، إذا نصفتها أو إذا نصفت إصبعي جعلت الأصبع في منتصف الورقة فإن الورقة تكون متزنة، أرأيتم؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أجيبوني، أليس كذلك؟ بلى، أحسنتم. طب نقول بلى ليه؟ ليه؟ اللي يعرف يرفع يده كده؟ ليه؟ أحسنت، إن هذا استفهام منفي، فالجواب يكون ببلى. طيب، لو أن الأصبع تحرك يمينا أو يسارا، إيه اللي حصل؟ سقطت الورقة. إذن هناك علاقة بين الوسطية وبين الاتزان، وبين الطرفية وبين السقوط والانحراف. فلابد للمسلم أن يكون وسطا، أن يكون متزنا. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأمة الإسلام أمة وسط، لأنها عاملة بشرع الله عز وجل. فشرع الله عز وجل يدعو إلى الوسطية، ويدعو أربابه وأتباعه أن يكونوا متزنين لا منحرفين. فينبغي للمسلم إذا تزاحمت المصالح والمفاسد أن يدرأ المفاسد وأن يجلب المصالح. إذا تزاحمت المصالح والمفاسد فإنه يدرأ المفاسد ويجلب المصالح، وإذا تزاحمت المصالح فلا ينبغي أن ينشغل بمصلحة دنيا ليفوت مصلحة عليا. وإذا تزاحمت المفاسد لا ينبغي أن ينشغل بمفسدة عليا ليفوت مفسدة دنيا. فإذا تزاحمت المصالح والمفاسد كان درء المفاسد مقدما على جلب المصالح، وإذا تزاحمت المصالح قدمت الأعلى من المصالح بتفويت الأدنى منها، وإذا تزاحمت المفاسد دفعت المفسدة الأعلى بارتكاب المفسدة الأدنى. وسأبين لكم ذلك جميعا إن شاء الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. إذن هناك مصلحة أن تبنى الكعبة على بنيان إبراهيم، ولكن لو هدم النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة إيه اللي يحصل؟ لسمع أو تسامع وتكلم الناس في أقطار البلاد أن محمدا لا يعظم بيت الله الحرام، فكان ذلك مدعاة لصد الناس عن دينه وعدم دخول الناس في هذا الدين. إذن عندنا مفسدة وعندنا مصلحة، فإذا تزاحمت المصلحة والمفسدة إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ أخرت هذه المصلحة ودرئت هذه المفسدة، فكان درء المفاسد مقدما على جلب المصالح، على جلب المصالح. ليه؟ لأن المصلحة التي فوتت في ذلك الوقت ربما تتحقق بعد ذلك الوقت، لكن لو تحققت المفسدة في ذلك الوقت لطارت مع المصلحة، فما تحققت المصلحة بعد ذلك أبدا. ومثال ذلك أيضا عندما تجرأ بعض المنافقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقتلهم؟ قال لا يتكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه. المنافقون في المدينة من حيث الظاهر هم من جملة المسلمين، والذين لا يميزون يعتبرونهم من جملة صحابة رسول الله. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قتلهم لتسامع الناس في الأقطار أن محمدا لا عزيز عنده وأنه يقتل أي إنسان، حتى إن أصحابه لا يقتلهم، فيكون ذلك صرفا للناس عن الدخول في ذلك الدين. إذن في قتلهم مصلحة وفي حياتهم مفسدة، ولكن لابد أن تدرأ المفسدة، لابد من درء المفسدة. إذن درء المفاسد مقدم على ماذا؟ على جلب المصالح. طيب أحيانا تتزاحم المصالح، مصلحتان تتزاحمان ومفسدتان تتزاحمان، ما المطلوب؟ لابد أن تقع في مفسدة، لابد أن تقع في مفسدة. إذا كانت المفسدة محيطة بك لابد أن تقع فيها، فحاول أن تفوت المفسدة العليا بالوقوع في المفسدة الأدنى. مثال ذلك رجل استأمنك وأعطى لك مثلا نصف مليون جنيه أمان، قال لك عن الفلوس دي، أخذت الفلوس دي وانتهى عندك في البيت، فهناك جزء من هذا المال حوالي 5,000 حطيتهم في درج المكتب، وبقية المال في مكان آخر وليكن تحت السرير. لما كنت في بعض الليل وجدت الشباك اتفسخ، وإذا برجل ملثم يحمل مدفعا رشاشا يقول لك أين المال الذي عندك، هات المال وإلا قتلتك. الله، لو أنت قلت له ليس عندي مال سيقتلك ويبحث في الحجرة وسيأخذ 5,000 ويأخذ كمان بقية النصف مليون، يبقى يقتلك ويأخذ الفلوس. ولو أنت اديت له 5,000 جنيه ربما يقنع بذلك وينصرف. كونه يأخذ 5,000 مفسدة، لأن المال ده مش مالك، يبقى أنت فرطت في بعض المال. أيهما أولى؟ وحافظ على كل المال فأقتل ويؤخذ المال كله، ولا أقصر في بعض المال للمحافظة على كل المال؟ أيها أولى؟ التقصير في بعض المال وتضييع بعض المال من أجل المحافظة على ماذا؟ على باقي المال. إذن أنا أفوت المفسدة العليا بتحقيق المفسدة الدنيا. إذا تراجح أو تزاحمت المفاسد إيه اللي حصل؟ قدم الأدنى من المفاسد. طيب إذا تزاحمت المصالح، إذا تزاحمت المصالح قدمت الأعلى من المصالح، فلا تفوت مصلحة عليا بتحقيق مصلحة دنيا. ما يجيش واحد يقيم الليل لغاية صلاة الفجر وما نمش بالنهار ولم يأخذ حظا لجسده في النوم، يجي قبيد الفجر لوحده يمنع سام. طيب قيام الليل سنة، طيب وصلاة الفجر فرض، صاحبنا يقوم لك على الظهر، إذا فوت الأعلى ليحقق ماذا؟ الأدنى. إذا تزاحمت قيام الليل مع صلاة الفجر، إما قيام الليل وإما صلاة الفجر، نعمل إيه؟ نقدم الأعلى. الأعلى هو ماذا؟ صلاة الفجر. إذا تزاحمت المصالح الحسنات قدم الأعلى على ماذا؟ على الأدنى. نفوت الأدنى لنحقق الأعلى. طب إذا تزاحمت المفاسد يرتكب الأدنى لنفوت ليه الأعلى. إذن في المفاسد نرتكب الأدنى لنفوت الأعلى، وفي المصالح نرتكب أو نأتي بالأعلى ونفوت ليه الأدنى بالعكس. هذا الفهم يمثل صورة من صور الاتزان، يمثل صورة من صور الاتزان، ويمكن أن نطبق هذه الصورة المثلى للاتزان في حياتنا العملية، في حياتنا العملية في كل نظير، في كل نظير. افترضنا مثلا إن في هناك أنت يعني رجل مجهد وراكب أتوبيس ونزلت عشان تشرب ومكانك فاضي، وده مكانك، راح جاي واحد وراح قاعد في هذا المكان، حاجة من اتنين، إما أنا أقول له سيب هذا المكان وانت مالك راجل بتاع شكل وما إلى ذلك، حصل مشكلة بيني وبينه، ربما يعني مزق ملابسي وربما تهجم علي وفي النهاية سيمكث في المكان نفسه. إذا لو تركت ليجلس فيه مفسدة، إيه مفسدة؟ أفضل واقف طول السك، ولو شكلت معاه هتبهدل وهدومي تتقطع وهتشتم وهتهان وهبرضك إيه؟ هفضل واقف. يبقى ماذا أصنع؟ أعمل إيه؟ ما تقولش بقى دي كرامة ومسألة مبدأ وعز، ما يقولش بقى أنا راجل درويش، لا، المسألة هنا تراجح المفاسد. لو أني شكلت معاه هضربه يضربني بس هو عافي عني، أو حتى لو ما كانش عافي براجل سن ملتاح ينزل في واحد ضرب في أتوبيس صورة مش كويس، ها؟ إذن دي مفسدة عظيمة. ولو تركته هفضل برضك واقف ودي جهالة عليا، إذا مفسدة. لكن في هناك مفسدة متعلقة بي، وفي مفسدة تانية متعلقة بي وبدعوتي وبسمتي وما إلى ذلك. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أفوت المفسدة الأعلى وأحقق المفسدة الإيه؟ الأدنى، وأحقق المفسدة الأدنى. وهكذا في كل نظير. واحد بيشرب سجاير جنبك في الأتوبيس مثلا، تعمل إيه؟ وهذا رجل بصيت له كده لقيت وشه كله بيشل وغرز، واخد بالك إزاي؟ واحد يسب بالديني ينفخ حاجة فظيعة لا يمكن تصورها ومش طايق اللي حواليه. لو قلت له لو تكرمت السجارة دي بلاش منها، ممكن يظن لو تكرمت أنت تستهزئ به، لو لم يتعود على خطاب الأدب. يعني الناس دولت لو قلت له لو تكرمت حضرتك وكده، حضرتك تشايفني به، ممكن بالفعل يظن ان انت بتسخر منه، ويمكن يكون هذا الاسلوب الطيب المؤدب سبب في استثارته. ولو انت مسكته كده، انت يا جدع انت، الله انت قرن معايا ولا ايه؟ يبقى كده كده هتخسر جوله معاه. يبقى اعمل ايه؟ الاولى اسكت. بالفعل أنا هشم ريحة السجاير وحاجة قرف وما إلى ذلك، ولكن لو أنكرت عليه هيترتب على الإنكار مفسدة أعظم. إذا تزاحمت المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، وأصل ذلك قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إزاي؟ المشركين بيعبدوا اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، بيعبدوا الآلهة والأصنام والأمثال والشركاء. وقال علماء الإسلام بأن التوحيد لا يصح إلا إذا تم الكفر بالطاغوت. يعني توحيدك لن يكون توحيدا صحيحا إلا إذا كفرت بالطاغوت، إلا إذا سفهت المشركين وسفهت معبودات المشركين. لكن لو أنا سفهت معبودات المشركين ربما سبوا الله عز وجل. إذن لو قلت لكم، لو قلت إن هذه آلهة فاسدة ضلة لا تسمع ولا تبصر لا تهدي ولا كذا ولا كذا، ربما سبوا الله عز وجل. إذا ترتب على سب الآلهة سب الله، ماذا أصنع؟ هل أسب الآلهة ولا أسكت؟ أسكت. قال الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا مسألة تزاحم المصالح والمفاسد، وتزاحم المصالح والمصالح، وتزاحم المفاسد والمفاسد، هذه صورة عظيمة من صورة الوسطية والاتزان. هذه الصورة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم السائر إلى ربه سبحانه. كذلك من هذه الصور أن يجمع بين البغض والحب، فهو لا يبغض المسلم بغضا مطلقا ولا يحبه حبا مطلقا، ولكنه يبغضه بحسب ما عنده من معصية أو مخالفة، ويحبه بقدر ما عنده من طاعة وبر. إذن يمكن إنسان أن يحب إنسانا من وجه ويبغضه من وجه، يمكن أن أمدحه من وجه وأن أذمه من وجه. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عندما عير صحابيا بأمه فقال له: يا ابن السوداء. قال له: يا ابن السوداء. صحابي بيعير صحابي بيقول له: يا ابن السوداء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرؤ فيك فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك خصلة من خصال الجاهلية. فوجود خصلة من خصال الجاهلية لا ينفي الإيمان ولا يثبت الكفران، ولكن يمكن للمسلم أن توجد فيه شعب الإيمان، ومع شعب الإيمان توجد فيه شعبة من شعب الكفر أو من شعب المعصية أو نحو من ذلك. فهذا الأمر وارد. كلمة المهاجرين والأنصار من الكلمات المحمودة التي زكاها الله تعالى في القرآن، زكاها الله تعالى في سورة التوبة، وزكاها الله تعالى في سورة الحشر، وزكاها الله تعالى في سورة محمد. هؤلاء القوم مزكون من قبل الله عز وجل، مزكون من قبل الله عز وجل، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. ومع أن هذين الاسمين كانا فاضلين المهاجرين والأنصار، إلا أنهما في موطن ما ذمهما النبي عليه الصلاة والسلام. في أحد الغزوات كان هناك فتى من الأنصار وآخر من المهاجرين يستبقان في إخراج الماء من بئر، فكسع أحدهما الآخر، فقال أحدهما: يا للمهاجرين، وقال الآخر: يا للأنصار. المهاجري والأنصار الاثنين كل واحد أخذ يده: يا مهاجرين الحقوني، ودول: يا أنصار الحقوني. فتساور الحيان المهاجرين والأنصار حتى كاد القتال أن يحدث بينهما. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يسكنهما ويهدئهما حتى سكنوا، وقال: أبدعوا الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها منتنة. دعوها فإنها إيه؟ منتنة. إيه دعوها فإنها منتنة؟ وإيه دعوة الجاهلية؟ لما واحد قال يا للمهاجرين وتنال يا للأنصار، جعلها النبي عليه الصلاة والسلام دعوة جاهلية، وجعلها دعوة منتنة، لأنه ترتب عليها تحزب غير مشروع، تحزب في معصية، تحزب في اختلاف، حتى تساور الحيان وكاد يقتتلان. من دول؟ هؤلاء هم المهاجرون والأنصار. فلما وقع منهم ما وقع ذمهما النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في موطن كان ممدوحين النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، لما انحدروا في وادي حنين، وحنين هذا وادي منحدر مش وادي مستقيم سهل، لا حنين عمل كده، حنين كده نازل كده، حنين وادي منحدر. فلما جافد الخيل واضطرب حال الجيش وأتى النبل والسهام من كل حدب وصوب، وداست الخيل الفرسان والفرسان الرجالة، واضطربت المقدمة مع المؤخرة والميمنة مع الميسرة، وهرب الناس في كل فج، وانكشف المسلمون في وادي حنين والمشركون يشدون عليهم الهجمة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا سفيان، وكان رجلا جهوري الصوت صيتا، صوت عالي جدا، كان أحيانا يكون في المدينة وينادي غلمانه في الغاب، بين المدينة والغاب عدة كيلوات، أنت على ينادي كده لغلمانه في الغابة عدة كيلوات يسمعوه، مش زي كل ما تعلي صوتك صوتك يوطى، لا ما شاء الله. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي يا للأنصار، يا للأنصار، يا أصحاب بيعة رضوان، يا أصحاب الثمرة. الثمرة لمين؟ للشجرة التي بايع الصحابة تحتها النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا مرة هنا قلنا يا للأنصار، يا أهل بيعة رضوان، يا أصحاب الثمرة، لكن كان هذا النداء لماذا؟ لطاعة الله عز وجل. فلما كان هذا النداء لطاعة الله كان ذلك مشروعا، ولكن لما كان النداء للاختلاف والنزاع والتحزب على غير طاعة كان ماذا؟ كان مذموما. يبقى مرة كان النداء محمودا، ومرة كان النداء إيه؟ مذموما. ماشي الحال؟ إذن هذا هو الالتزام، مش في كل أحوال ممدوح، ومش كل أحوال إيه؟ مذموم. بل إني أحب المرأة من وجه وأبغضه من وجه. فرضنا أن في هناك واحد رأيت يصلي صلاة طيبة، أنس رضي الله تعالى عنه عندما رأى عمر بن عبد العزيز يصلي قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. ده مدح له، أنس صاحب رسول الله خدمه 10 سنوات، فهو من أعلم الناس بعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله من هذا الفتى. إذن يمكن إنسان أن يمدح إنسانا من وجه. طب لو أنا رأيت هذا المصلي، لو رأيت هذا المصلي ماشي في السوق وجنب كده راجل بيبيع موز، راح مدد ايده راح واخد 70 موز، حاجة خايبة بسيطة لا قيمة له. هما 70 موز ايه يعني؟ ما يجوش ربع كيلو، ما يجوش حتى بربع جنيه، لكن الحركة ديت خارمة للمروءة، وليس هذا بالأمر القيم الذي نقول سرقة، ولكن نقول هذا نهب، هذا نهب، هذا منتهب، هذا آخذ الطعام من غير وجه حق، هو ليس بسارق، ليس بسارق، لأن السرقة مال قيم، مال قيم في حرز، وهذا ليس بالمال القيم، وليس مالا محرزا، وليس مالا محرزا، بل هو مكشوف وغير قيم. لكن الفعل ده ينفع ولا ينفعش؟ تراجل كان في المسجد ما شاء الله خشوع وصلاة وحاجة ما شاء الله، بس هو ماشي راح مد ايده كده واخد صابع موز وحطتهم في جيبه الصغير ودلله ماشي، مش حد شافه بس ان شفته. الفعل ده احبه عليه؟ لا. اذا احببته ومدحته عندما صلى، وانكرت عليه بهذا الايه؟ بهذا الفعل. فاحبه من جانب وابغضه من جانب. افترضنا في هناك انسان صوته حسن عند قراءة القرآن، ما شاء الله صوته حسن يخلع القلب من أماكنه، وفي صلاته أو في قراءته وخاشع، ولكني أراه أحيانا يصلي أو يقرأ القرآن في المآتم، إيه اللي يحصل؟ أحبه لحسن قراءته كأنما أوتي مزمارا من مزامير داود، أحبه من هذا الجانب، وأبغضه لأنه يتلبس بهذه البدعة، فأحبه من جانب وأبغضه من جانب آخر. وهذا ما يسمى عند الأصوليين بانفكاك الجهة. الجهة من إيه؟ منفك. دي غير دي، دي غير دي. فإذا كانت الجهة منفكة فلا بد الإنسان أن يقيم تقييما صحيحا، فلا تضيع حسناته بسيئاته، ولا تذهب حسناته بسيئاته، ولكن نثبت الطرفين، نحبه من جانب ونبغضه من جانب. وأصل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والحديث إسناده حسن. إذن أحب في الله وإيه كمان؟ وأبغض في الله. أحب في الله وأبغض في الله. إذن ليس حاله كحال الأعراب، أنه إذا أحب أحب وإذا أبغض أبغض، لا. يمكن أن يكون الحب هونا وأن يكون البغض أيضا إيه؟ هونا. يمكن أن يجمع بين هذا وذاك. كذلك صورة ثالثة من صور الاتزان الجمع بين المتطلبات، لمسألة مهمة جدا وكلنا في حاجة إليها. الإنسان الدين مطلوب منه أمور كثيرة جدا، مطلوب منه يعرف الدين، مطلوب منه يعمل بهذا الدين، مطلوب منه يدعو لهذا الدين، مطلوب منه يتعاون مع إخوانه المسلمين في إقامة هذا الدين. وطبعا ما أقول مع إخوانه المسلمين لا أقصد اتجاها معينا، ولكن أقصد قول الله عز وجل، ولكن أقصد قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا. إذن هذا مطلوب منه دينيا، يعرف الدين، يحب الدين، يعمل بالدين، يدعو لهذا الدين، ينصر الدين، ينشر الدين، يتعاون مع غيره في إقامة هذا الدين، ده مطلوب منه. طيب هناك مطالب تانية. هذا الرجل بيشتغل مهندس أو مدرس أو طبيب أو تاجر أو صنايعي أو حرفي أو بياع، بيشتغل أي شغلان، ماذا يصنع؟ هل يغلب هذا على هذا أم لابد من الاتزان؟ لابد أيضا في الاتزان بين طلب الآخرة وطلب الدنيا، لابد من الاثنين، لابد من الاثنين. وهذا الاتزان عند المسلم لن يكون إلا إذا حسن نيته في طلب الدنيا. هو رايح يشتغل في المصنع، في الورش، يشتغل سباك، حداد، نجار، يشتغل طبيب، مهندس، صيدلي، تاجر، أي شغلان، لابد أن يحدث نية صالحة في هذا العمل، في هذا العمل، فيكون عمله في الدنيا من جملة حسنات، من جملة حسنات. راجل مثلا ميكانيك، راجل ميكانيك بيشتغل في العربية بما يرضي الله، بيشتري القطع الغير أصلية بيتقي الله ناصح لصاحب السيارة يقول لك العربية خد وكل على الله تسافر العربية اللي تتقلب منك ولا ترتجف في ايدك ولا اي حاجة شغل مظبوط تدعي له وتقول ما شاء الله هذا الرجل مسلم وملتزم بالفعل وملتزم بالفعل. الصبيان اللي معاه بيعلمهم بإخلاص فصبيانه بيحبوه وأمناء معاه مثلا وهو أمين مع الزبون اللي معاه إيه اللي بيحصل؟ الزبون يحبه والصبيان يحبوه والناس اللي حواليه يحبوه وهو عندما يصنع ذلك يقصد بذلك التقرب إلى الله حتى يكون قدوة صالحة. إذن هو ميكانيكي بس قدوة صالح، تاجر بس قدوة صالح، نجار بس قدوة صالح، وهكذا في كل نظير. إذن هو يعمل في الدنيا وعمل في الدنيا ده بياخذ عليه حسنات، ياخذ عليه حسنات. إذن المسلم لابد أن يكون متزنا، يطلب المعاش ويقصد به وجه الله فياخذ عليه حسنات، هذا أول حاجة. الحاجة الثانية لا يصادم بين طلب المعاش وطلب الآخرة، ما ينفعش تقفل مصنعك أو تقفل ورشة بتاعتك علشان تقعد في المسجد، لا يصح ذلك الأمر، ولكن لابد أن تجمع بين الأمرين. ما ينفعش يكون طالب في كلية وتسيب الدراسة وتتفرغ للجلوس في المسجد، لا، اجمع بين الاثنين. وهذه المسألة وهي مسألة الجمع بين المعاش وأمور المعاد تحتاج إلى بعض الأدوات وتحتاج إلى بعض الآليات والإمكانيات، ستذكر إن شاء الله تعالى في الدرس القادم عندما أحدثكم عما يمكن أن يسمى بالواقعية. صورة أخرى من صور الالتزام وهي صورة تتعلق بالأحكام، وعندما أقول الأحكام لا أقصد الأحكام الشرعية، فإن الأحكام الشرعية مردها إلى الشرع، مردها إلى الشرع، ولكن أقصد بالأحكام التي ينبغي أن توصف بالاتزان أحكام الناس بعضهم على بعض فيما يتعلق بالأمور الحياتية أو الأمور الدينية. إذا أردت أن تحكم على إنسان في أي أمر فلابد أن تقيمه تقييما كليا، لأن تنظر إليه بعين واحدة أو أن تنظر إليه من جانب واحد، ولكن لابد أن تنظر إليه بكلتا عينيك، لابد أن تنظر إليه من كل الجوانب، لأنك إذا نظرت نظرة قاصرة كان الحكم قاصرا. وقديما قالوا بأن الحكم فرع التصور، الحكم فرع التصور، فلو كان التصور تاما صحيحا كان كذلك الحكم تاما صحيحا، ولو كان التصور ضعيفا كان الحكم كذلك ضعيفا، كان الحكم كذلك ضعيفا. فعندما مثلا تنظر إلى صديق لك تريد أن تختار صديقا، تريد أن تختار صديقا، لابد أن تكون لك معايير، معايير كاملة لاختيار ذلك الصديق. لو نظرت إلى أنه صديق يعينك في الخير ويرشدك إلى الله ولكنه كسول ضعيف منقطع إلى غير ذلك، هذه النظرة قاصرة. ولو قلت بأنه قوي صاحب إمكانيات عالية وعقلية متميزة ولكن هو منقطع عن الله فأنا أقربه لما عنده من إمكانيات، هذا أيضا أمر فيه قصور، ولكن لابد أن يكون الأمر تاما مكتملا، لابد أن يكون الأمر تاما مكتملا. لو أن هناك كتابا، كتابا تريد أن تقرأه، لماذا أقرأ ذلك الكتاب؟ هل أقرأ ذلك الكتاب لأنقده وأنقضه بالدال والضاد، أم أقرأ هذا الكتاب لكي أستفيد منه، لكي أستفيد منه؟ وهذا متفرع على هل مصنف هذا الكتاب من أهل السنة أم هو خارج عن أهل السنة؟ هل هو من أهل السنة متلبس بالمخالفات، أم هو على جادة أهل السنة ليس بمنغمس في شبهة أو انحراف؟ فإذا كان صاحب المصنف على الجدة فإنك تقرأ قراءة المستفيد، تقرأ قراءة المستفيد. فإذا وجدت زللا أو خطأ أو عيبا قل الكتاب جيد، والكتاب نافع، والكتاب فيه من الخير، ولكن ربما زل صاحبه في بعض المسائل، فيكون ذلك من باب الإنصاف. لكن أن يزل صاحب الكتاب وهو على الجدة في مسألة أو مسألتين فيلقى به في سلة الذم ويلقى خلف ظهور المقبلين على الله، فهذا ليس من النصف في شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هو من هو في فضله وزهده وورعه وجهاده، لو أن الناس في هذه الأيام اجتمع علماؤهم مع طلبة العلم منهم الفائقين والمتميزين والمقبلين والمبتدئين، كل ذو كلهم اجتمعوا ما بلغوا شعرة في إخطص قدم ذلك الإمام الجهبل، ومع ذلك شيخ الإسلام ربما زل في بعض المسائل، ربما زل في بعض المسائل، لا أريد أن أذكر، ربما زل في بعض المسائل. هل كونه قد وقع في بعض المسائل يجعلني ألقي بشيخ الإسلام وأجعله خلف ظهري وأحذر من كتبه ولا تقرأ لذلك الشيخ؟ لا يمكن أبدا. الإمام النووي عليه رحمة الله والإمام ابن حجر عليهما رحمة الله هما من هما في العلم والديانة والفضل والمروءة، ومع ذلك وقع في بعض الأخطاء. هل نلقي بكتبهم ونحذر الناس منهم، أم ننصص على فضلهم وننوه على تقدمهم ونشجع طلبتنا على الاستزادة والاستزادة من كتبهم وعلومهم؟ دي مسألة دعوة الأصل. فإذا كان المصنف أو العالم على منهج أهل السنة ليس بمخالف ولا متلبس ببدع ولا منغمس في انحراف، فإننا نقبل على كتبه ونستفيد من كتبه ونغترف من علمه، ولو زل في بعض المسائل ها فالأصل فيه الخير، فالأصل فيه الخير. فحال هذه الزلات كحال الميتة إذا وقعت في محيط، هل تؤثر في ذلك المحيط؟ لا تؤثر في ذلك المحيط، لا تؤثر في ذلك المحيط. أما إذا كان العالم أو المصنف ليس على الجادة فكن منه على حذر. أن أقرأ كتاب الرسالة للإمام الشافعي وأنا مطمئن، ولو بعض المسائل خالف فيها الإمام الشافعي الدليل فهو معذور في هذه المخالفة، إما لعدم بلوغ الدليل إليه أو لأن الدليل وصل إليه من طريق غير صحيحة، فالإمام الشافعي معذور في هذه المخالفة. فأقرأ رسالة وأنا مطمئن. طيب لو قرأت كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري، هل سأقرأه بالأريحية نفسها التي أقرأ كتاب الرسالة للإمام الشافعي؟ أبو الحسين البصري هذا من أئمة المعتزلة، من أئمة المعتزلة، وكتابه المعتمد هذا من الكتب الخطيرة جدا في الأصول. إذا هذا كتابه في الأصول الرسالة ولكنه للإمام الشافعي، وهذا كتاب المعتمد أيضا في الأصول، ولكن لأبي الحسين البصري. أنا كطالب علم عندما أقرأ باطمئنان، أقرأ للمعتزلي ولا أقرأ للشافعي؟ أقرأ لمن؟ للشافعي. طب لما الشافعي ربما زل في مسألة ومسألتين، زلوا في هذه المسائل يجعلني أرمي رسالة وراء ظهري؟ لا لا، لا سيما أنه لا يقصد الخطأ. ما من إمام يقصد الخطأ، ما من إمام يقصد الخطأ، وإنما اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ، فهو مخطئ في هذه المسألة لا خاطئ في هذه المسألة. وفارق بين الخاطئ والمخطئ، فالخاطئ هو متعمد الخطأ فهو مذموم من كل وجه. ومنه قول الله عز وجل إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. أما المخطئ فهو الذي يريد إصابة الحق بأي وجه من الوجوه ولكن لم يدرك ما يريد، فهو عند الله تعالى معذور، بل هو مثاب بأجر واحد. وعليه قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. طيب اسم الفاعل من أخطأ بإيه؟ اسم الفاعل من أخطأ، من اللي يعرف يرفع يده كده؟ أخطأ برضه كينفع؟ مخطئ، ما شاء الله، أيوة كده، نعم. لا، خاطئ على وزن فاعل لا يأتي إلا من الفعل الثلاثي، ماشي؟ لكن الفعل أخطأ ليس فعلا ثلاثيا ولكنه معد بالهمزة، فجيب المضارع وبعدين تقل بين المضارع إلى ميم مضمومة وتكسر ما قبل الآخر بيه مخطئ، مش الحال؟ واضح كده؟ إذا نحن لا نطمئن إلى كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري ولا نوصي به طلبة العلم، وإنما يقرأ في هذا الكتاب المتقدمين في الطلب. لما الأخ يتقدم في طلب العلم وتبقى عنده بصيرة علمية يقدر يميز بين الكتب، أقول له إيه؟ يمكن أن تقرأ هذا المبحث في كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري، يمكن. لكن قبل ذلك لا. إذا ده اتزان في الحكم على الأفراد من حيث التصنيف والتأليف. طيب من حيث تقييم الشخص من غير التصنيف والتأليف، كل شخص له حسنات وله سيئات، فلو زل في مسألة أو أخطأ في مسألة متكلما بها فلا ينبغي أن تهدر كل حسناته. أما هذه القاعدة غير الذهبية، هذه القاعدة غير الذهبية وهي طي الحسنات ونشر أو فضح السيئات، ليست من قواعد أهل السنة، ليست من قواعد السلف، ولكن القاعدة العظيمة المقررة شرعا وعرفا وطبعا وذوقا وعقلا الإنصاف. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل والميزان والنصف إنما هو أن تعطي ما له له وألا تحمل ما عليه وألا تحمل شيئا عليه لم يصبه. وإذا زل في مسألة وكان له من الخير ما له لا تطوى حسناته وتنشر وتفضح سيئاته، ولكن تنشر حسناته وتطوى سيئاته. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عندما تكلم في مجلد التصوف والسلوك، هذان مجلدان أنصح بقراءتهما لمن أراد أن يتعلم الذوق والأدب. وعندما يقول الذوق لا أقصد بالذوق المفهوم الدارج، ولكن المقصود بالذوق حال من أحوال القلب. فمن أراد أن يتعلم الذوق والأدب فليقرأ هذين المجلدين بقلبه وعقله ليقف على ما سطر الشيخ في هذين. لما سئل عن الصوفية قال: اختلف الناس في أصل هذه التسمية، منهم من قال بأنها نسبة إلى صوفيا وهي بلدة عند الرومان، ومعنى صوفيا الحكمة، وقيل أنها نسبة إلى قبيلة تسمى بني صفة، وقيل بأنها نسبة إلى صحابة رسول الله الذين كانوا يقطنون المسجد من الفقراء والقراء وهم أهل الصفة. ثم ذكر أقوالا وأخذ يفند هذه الأقوال ويبطلها قولا قولا، إلى أن انتهى أن التسمية الصحيحة وهي الصوف التصوف أو الصوفي هي نسبة، الصوفي نسبة إلى الصوف، نسبة صحيحة إلى الصوف، فلا تصح نسبة صوفي إلى الصفاء أو صوفيا أو أهل الصفة أو ما إلى ذلك. ثم أتى ببعض الآثار التي تبين أنهم كانوا يلبسون الصوف، كأثر محمد بن سيرين عندما رأى قوما يلبسون الصوف فقال: من هم؟ قال: إنهم الزهاد. قال: يتشبهون بمن؟ قال: يتشبهون بعيسى بن مريم. قال: إن هدي محمد أحب إلينا من هدي عيسى بن مريم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس كذا وكذا، إلى آخر الأثر. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أهل التصوف فقسمهم أقساما. قال في معنى كلامه وخلاصة كلامه بأن هناك من المتصوفة من مردوا عن الإسلام وانحرفوا عنه، وهم الاتحادية والحلولية كابن سبعين وابن الفارض والحلاج والسهروردي وابن عربي، فهؤلاء القوم قالوا مقالات كفرية هم بها أعظم كفرا من اليهود والنصارى. الطائفة الثانية وهم الطرقية، قالوا هؤلاء متلبسون بالبدع وفيهم من الشرك ما فيهم، ويأتون بالحيل، وأخذ يقص بعضا من حيل هؤلاء القوم. ثم انتهى إلى صنف ثالث وقال: هؤلاء القوم ذكروا أن علومهم وأحوالهم منضبطة بالكتاب والسنة، وذكر أقوالا لبعضهم أن الوارد قد يرد عليهم فيردونه فلا يقبلونه حتى يضبطوه بالكتاب والسنة، وذكر منهم سهل التستري، وذكر منهم أبو محمد الجنيد بل لقبه بسيد الطائفة، وقال بأن هذه الطائفة الثالثة ما ذكر عنهم من أحوال ومقامات، هذه الأحوال والمقامات لم يقولوها قاصدين بل كان ذلك عند فنائهم أو كلاما قريبا من ذلك. قال: ومثل هذا في شأن هؤلاء يطوى ولا يروى. الله، شوف التصنيف الجميل ده. يبقى الأول كلم عن أصل الكلمة هي إيه، وبعد نتكلم عن أصناف الناس، وبعدين بقى ضبطهم كلام دقيق جدا جدا وكلام رائع، ما خدهمش كده بالمقطف، ها، قال إن التصوف ده كفر وشرك وضلال وبدع وفسق وكذا، لا أبدا، حرام. قسم الناس وصنفهم، وكان في هناك اتزان في الحكم عليهم. يبقى ما من إنسان يمكن أن يحكم عليه بالمقطف، ولكن لابد أن نفصل في حاله، الرجل ده حاله إيه، عقيدته إيه، وفهمه إيه وحسناته إيه، وجاهده إيه، وبلاؤه إيه، ودعوته إيه، وفضله إيه، ونبدأ إن احنا نقيسه ونحكم عليه من كل الجوانب، ثم بعد ذلك يكون الحكم متزنا. إذن هذا ما يتعلق بمفهوم الاتزان الوسطية الذي ينبغي أن ندين الله تعالى به. هذه بعض الصور متعلقة بالاتزان، وبإذن الله تعالى هناك بقية، ولكن يمكن أن نجعلها في الدرس القادم حتى لا أطيل على حضراتكم. طيب، نتع هذه الأسئلة لإخوان المشايخ الفضلاء، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا جميعا وأن يسر أمورنا لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.